السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إثراء على الهواء. هذا البرنامج الذي يبث من قناة إثراء الفضائية، والذي يهتم بشؤون الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام. اليوم راح يكون معنا بإذن الله تعالى الشيخ سعد الشمري. أبو عبد الله حياك الله. حياكم الله. اليوم راح نتكلم بإذن الله عن في بيوتنا عبادات. نعم. بداية أجعل مقدمة عندك أبو عبد الله، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك أن من نعم الله عز وجل العظيمة نعمة السكن، نعمة البيت، كما قال الله عز وجل في سورة النعم في تعداد نعم الله عز وجل على عباده: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. بمعنى أن هذا البيت الذي يبنيه الإنسان لنفسه ولأسرته فيه مأوى له وراحة له، وكذلك يأخذ فيه طعامه وشرابه ونومه، وكذلك مشفى للمريض. فهذا نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده. ولكن هذا الجانب لا شك أنه يعني جانب عظيم يذكر الإنسان بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. والشكر لا شك أن فيه زيادة، كما قال الله عز وجل: ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالشكر كما قالوا تدوم النعم. ولكن أهم شيء أن ما يدل على هذا الشكر أن تبنى البيوت على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى. سبحانه. نعم. بداية بعد الله، دائما البداية يعني عندما يدخل الرجل إلى منزله هناك أدعية معينة، هناك بعض الأشياء اللي ممكن يعملها. لا شك جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل المرء بيته أن يذكر اسم الله عز وجل. وأصح ما جاء في ذلك أنه يذكر اسم الله بقوله بسم الله، وهذا فيه بركة. أن الإنسان إذا ذكر اسم الله عند دخوله في بركة. أولا حلول البركة، ومعنى البركة هي دوام الخير وكثرته. الأمر الثاني أن فيه طرد للشياطين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أحدكم ربه عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل عند دخوله البيت قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. فهذه الأذكار الطيبة مثل قول بسم الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها لا شك أنها خير له، فيها طرد للشياطين وكذلك حلول البركة على أهل البيت، كما جاء في الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلت على أهلك فسم الله وكذلك سلم تكن بركة لك وعلى أهل بيتك. وكذلك كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها تحية من عند الله مباركة طيبة. أسباب يعني لماذا نسلم على أهلنا؟ هل هو أكيد هناك فيه فوائد؟ لا شك السلام أولا دعاء وتحية. السلام دعاء وتحية، يدعو لهم بالسلامة من الآفات والسلام من الشرور، وكذلك فيه تهيئة لأهل البيت. إذا قال السلام عليكم يعلم أهل البيت أن فلان يعني دخل البيت فتهيئوا لدخوله. فهذه شيء من هذه الفوائد. أيضا هناك أشياء يستحب أن يعملها قبل أن يدخل، مثلا يعني ممكن يتنحنح عند الباب ولا؟ نعم، النحنحة يعني أو يقوم مقامها السلام، بمعنى يعني يعلم من في البيت أنه دخل. وكذلك جاءت السنة أنه كان عليه الصلاة والسلام دخل بيته ويبدأ بالسواك. جميل. والسواك لا شك أنه يعني عمل صالح وعبادة من العبادات التي يعني قل من يفعلها يعني في هذه الأيام. ويكفي في السواك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. مرضاة الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. الله. وفي حديث آخر حتى ظننت أنه سينزل الله عز وجل فيه شيء يعني من الوحي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لعظيم فضله وعظيم فوائده. إذن يبدأ بالبداية يعني في الدخول المنزل يقول بسم الله وأيضا يسلم على أهله. نعم. وسواك أيضا ويستاك. نعم. جميل. في بعد شيء ثاني قبل الدخول، إحنا الحين في البداية. هذا يعني هذا الذي يعني البدايات فقط. في البدايات كذلك أن يدخل يعني طلق الوجه مسرور سعيد حتى لو كان شيء آلمه في الخارج لا يظهره أمام أهل البيت، لأن هذا يبعث فيهم الكآبة والحزن كما يعني كما هو ظاهر، ولكن يدخل وهو يعني وإن كان يحمل مثلا هموم هذه الدنيا، فلذلك يرميها خارج هذا المنزل ويدخل. نعم. لأن أهله يعني ما لهم ذنب يعني أنت عندك مشاكل خارجية صحيح. يعني تأخذ هذه المشاكل وتنقلها داخل يعني المنزل. كبداية يدخل يعني يتصنع الابتسامة وإن كان يعني ليس لها، يعني لأن في الابتسامة وقع على أنفس النساء في البيت من زوجة أو بنات كذلك على الأطفال. نعم. الشيخ سعد شمري عبد الله استسمحك ناخذ فاصل ونرجع من جديد. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لكم من جديد، نستكمل حوارنا مع الشيخ سعد شمري عبد الله جد لك تحية. عبد الله تكلمنا يمكن عن يعني بعض العبادات التي يجب أن نقوم بها في منازلنا، ولكن من الأشياء المهمة جدا كرام الضيف، أنا ودي تحدثنا عن هذه الأشياء اللي أو هذه الصفة الجميلة عندنا نحن أكيد. نعم. بالنسبة للعبادات التي تكون في البيت، لا شك أن قيام الإنسان العبادات في البيت من صلاة النوافل، لأن صلاة الجماعة للرجل لأنه يصليها في المسجد، ولكن الكلام عن النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أنها تصلى في المسجد. هذه فيها فوائد، سواء كان صلاة أو قراءة قرآن أو كثرة ذكر لله عز وجل أو حلقة علم يعني يسيرة ومصغرة في البيت. هذه فيها فوائد كثيرة، منها أولا حلول البركة في البيت، وأن الملائكة تدخل هذا البيت للبركة، كذلك أن الشياطين تهرب من هذا البيت. كذلك فيها تعليم للجاهل، قد يكون هناك من أهل البيت من النساء خاصة أو الصغار ممن لا يحضر علاقات ولم يدرس يتعلم من هذا الذي يؤدي عبادة في البيت. كثير من الأمهات خاصة والزوجات تعلموا صفة الصلاة ممن يصلي أمامهم الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وذلك أنه يتحرى فيها قوله عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك فيها يعني مدعاة للإخلاص، أبعد عن الرياء. نعم. وأبعد عن العجب، لا أحد يراك، لا أحد يرى، وإذا رأى أهل بيته. نعم. وغالب إذا صلى في مكان متخفي يكون أدعى للخشوع وأدعى للخضوع وأدعى للإخلاص، الذي هو مطلب عظيم من المطالب العظيمة. نعم. كذلك يعني من العبادات التي يقوم بها يعني أحدنا في بيته جلسة مصغرة للتوجيهات والنصائح مع الأطفال، وكذلك العلوم يعني مبادئ العلوم من فقه الطهارة فقه الصلاة، يعني لو أنه يقرأ من كتاب أو أنه يأتي يعني بشيء مسجل شيخ موثوق ويستمعون له ثم يعني يتحاورون فيما بينهم لو ثلث ساعة في الأسبوع أو نصف ساعة. لها انعكاسات جميلة أبو عبد الله، لا شك يتعلم يعني حتى انعكاساتها على الطفل لما يجلس الأب مع الأطفال ويعني يذكرون الله سبحانه وتعالى ويحاول يعلمهم بداية إذا هم أطفال يعلمهم الفاتحة أو الفاتحة مبادئ العقيدة، معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، معنى محمد رسول الله أن نطيعه فيما أمر وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بالطريق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأشياء كذلك أركان الإسلام أركان الإيمان لابد أن الصغار يعرف هذه الأشياء، يعرفون كذلك الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأبطال وهؤلاء يعني جبال الإسلام كذا وغير ذلك من الأشياء التي لابد أن يتربى عليها الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول ابن عباس وهو كان صغير، كان في العاشرة من عمره، يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام لينتبه إني أعلمك كلمات، احفظ كلمات أي جمل، وهذه من الجمل من العلم عظيمة، احفظ الله يحفظك. هذا شيء يعني لابد يعني قبل العلم أن نغرس في نفوس الأطفال الصغار خشية الله سبحانه، خشية الله عز وجل. كذلك تعميق العقيدة في النفوس، انظر إلى هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وحفظ الله عز وجل بمعنى حفظ أوامره وحفظ أحكامه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت، شو التوحيد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت، الأمة كلها بجنها وإنسها صغيرها وكبيرة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، شو حتى يوثق فيه يعني عقيدة التوكل على الله عز وجل والثقة بالله سبحانه وتعالى، على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني نحتاج مثل هذه القيم ومثل هذه المبادئ العظيمة نغرسها في نفوس أطفالنا وصغارنا، حتى الكبار يحتاجون هذا، أكيد يحتاجون مثل هذا التذكير. أما بالنسبة إلى يعني إكرام الضيف، لا شك أن البيت إذا جاءك أي زائر، وإن لزورك عليك حق، أي زائر لا بد أن تكرمه، بمعنى يعني وهذا أصل، وكان في الجاهلية تفخرون به، وجاء الإسلام وحث عليه وزاد فيه. وأول من ضاف الضيفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبونا إبراهيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم قوم منكرون، فراغ إلى أهله يعني أسرع، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، يعني غاية في الكرم وغاية في الإكرام، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، والقصة يعني معروفة، حتى المفسرون لكتاب الله عز وجل لما يأتون إلى هذه الآية يذكرون أن هذه القصة أصل في إكرام الضيفان. وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من أول ما تعلم بقدومه إليك إلى أن يخرج، إلى أن يخرج، ولا بد أن تكون من شرح الصدر في استقبالك للضيف، يريد منك الابتسامة، يريد منك الكلام الطيب في استقباله وأثناء يعني مقامه عندك، وكذلك يعني عند خروجه. من هذه الأشياء التي يعني لا تخفى يعني ممن يقرأ شيء من الآداب التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا استحضار النية أبو عبد الله في كرام الضيف كذلك، يعني البعض ممكن يأخذ هذا الموضوع من أجل شكليا فقط، لأجل أن يقال عنه أنه رجل مصيبة، ولكن هذا يخدش الإخلاص. يعني كون الإنسان يتفاخر بإكرام الضيف أمام الناس وحتى يقال أنه كريم، قد يجازى في الدنيا، أما في الآخرة ليس له شيء. الله أكبر. حاتم الطائي أكرم العرب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أكرم منه، ولكن في زمنه أكرم العرب واشتهر بذلك، لم ينفعه هذا أبدا، كما جاء يعني في بعض الآثار، دفعه في الدنيا، أما في الآخرة. ولذلك أن إكرام الضيف يعتبر الإنسان ويعتقده عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني كونها أخذت حيزا من العادات وأخذها الناس، ولكن لابد من استحضار النية حتى يؤجر. أما إذا لم يستحضر النية قد لا يؤجر على هذه العبادة، ولكن إن ضاف إليها أنه يريد الفخر ويريد ذهب أجره أي نسأل الله العافية. طبعا إجلاس الضيف في مكان يليق به، لا شك هذا مطلب، التوصيل عند الباب لما عند الباب، هذه الأشياء يعني جاءت بها الآثار وكذلك هي معتبرة في عرف الناس، والعرف محكم معروف يعني يؤخذ به إذا لم يخالف الشرع، يجلس في المكان اللائق به سواء كان هذا الزائر يعني ذا مقام عند الناس أو غيره، يعني يجلس في صدر المجلس. وكذلك نحن لما نضع الطعام ندعو إليه الضيف، بل لما تلاحظ حديث آية ضيف إبراهيم أنه قربه إليه، قرب الطعام إليه بحيث أن هذا ليس فيه كلفة لقيام الضيف إلى الطعام. وعلى كل فإن هذه الأمور ترجع إلى ما اعتاده الناس. بعد الله تسمحنا فاصل ونرجع من جديد. مشاهدي الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. حياكم الله مشاهدينا وعدنا لكم من جديد ونستكمل حوارنا مع الشيخ سعد الشمري. وعبد الله حياك الله، يا مرحبا. طبعا تكلمنا عن في بيوتنا عبادات، تكلمنا عن أكثر من يعني عبادة، فلذلك أنا ودي أتكلم عن تلاوة القرآن داخل البيت وأثرها وأهميتها. قراءة القرآن عبادة مستقلة، والمؤمن الذي يقرأ القرآن خير من المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. صحيح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. بمعنى أن الناس يتفاوتون، وأفضل مكان بعد بيت الله عز وجل المسجد يقرأ فيه القرآن هو البيت، بمعنى أن الإنسان يحاول أو يعني يجد ويجتهد في قراءة القرآن في بيته، خصوصا سورة البقرة. مما أمر الله عز وجل به المؤمنات خاصة عامة، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاصة الطاهرات المطهرات، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، بمعنى أن هذا البيت يحلو بقراءة القرآن ويعظم شأنه بقراءة القرآن. قراءة أبو عبد الله وليس استماع، لا، لأن البعض يستمع فقط، يضع التلفزيون مثلا ويضع قناة القرآن. لا شك الاستماع يعني مطلب، وقراءة وعبادة كذلك مستقلة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. ولكن الإنسان إذا أراد الأجر الأكمل والأفضل أن يقرأ القرآن بنفسه، خاصة سورة البقرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة والشياطين وغيره. الله أكبر. كم من إنسان حصنه الله وحافظه بقراءته سورة البقرة، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. الله أكبر. ولذلك نوصي بقراءة القرآن، خاصة عندما كثرت الآن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة الكآبة والحزن وضيق الصدر، هذا يشكو من مس وهذا يشكو من سحر وهذا يشكو من عين، كله لقلة ذكرهم لله عز وجل. فلو كانوا يذكرون الله عز وجل ويكثرون من ذكره ما أصابهم شيء من هذا. صحيح. بإذن الله تعالى، وإن كان هذا يصيب بعض الصالحين أنا أنكر هذا، قد يكون غفل عن شيء فأصابه شيء من ذلك، والله عز وجل يذهبه بإذن الله تعالى بالاستعانة به والاستعاذة به سبحانه من شر شياطين الإنس والجن. صحيح. طبعا بركة هذه السورة كبيرة، فلذلك ممكن يستحضر هذه النية أن يرقي أولاده ويرقي امرأته. هو الأفضل أن كل إنسان يرقي نفسه، ولكن إذا كانوا صغار أو كانوا فيهم جهل أو كذا لا بأس برقيته. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقته عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فإذا كان الطفل يعي القراءة خاصة سورة الفاتحة، لا نقول قد يشق عليه قراءة سورة البقرة، نقول سورة الفاتحة التي سماها بعض أهل العلم الشافية. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أقر أنها شافية، وهي يعني يحفظه الكبير والصغير، وهي رقية كما جاء في الحديث وما أدراك أنها رقية، يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا حمد وثناء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهي في أولها حمد وثناء، وفي وسطها توسل ورجاء، وفي آخرها طلب ودعاء. في عدد مرات ممكن أقرأ الفاتحة ولا هي مرة واحدة؟ مرة واحدة أو ثلاث مرات أو سبع مرات إذا أراد الرقية. إذا كان كسلانا يقرأها مرة، إذا استطاع يقرأها ثلاث مرات، إذا كان ذو نشاط وهمة يقرأها. إن شاء الله الكل نشيط. إن شاء الله. إن شاء الله الكل. سبع مرات. اللهم آمين يا رب. وهي يسيرة يعني. يسيرة لذلك قلت لك يا عبد الله إن شاء الله الكل يقدر. في الإضافة إلى المعوذتين. إيه. قول معوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. جميل. يعني ما تعوذ بمثله ما أحد كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. نعم. طبعا أنا ودي أتكلم عن الجار. إيه. يعني هذا الشخص الذي يسكن بجانبنا. نعم. هناك حقوق له وواجبات مننا تجاهه. لا شك. نعم. الجار أوصى به الله سبحانه وتعالى كما في آية الحقوق العشرة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هؤلاء عشرة أوصى الله عز وجل بها، وتسمى هذه الآية آية الوصايا العشر. فذكر منهم الوصية بالجار القريب من بيتك والجار البعيد، هذا قول عند أهل التفسير. وبعضهم قال الجار الذي هو قريب لك له ثلاث حقوق: حق الإسلام، وحق الجيرة الجوار، وحق القرابة. أما إذا القرابة أما إذا كان مسلما فله حق الإسلام وحق الجوار، حق الجار. وإذا كان كافرا له حق الجار، حق الجار فقط. حتى لو كان كافرا لابد أن تحسن إليه، لعل إحسانك إليه يرغبه في هذا الدين. وإذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة بكلام مختصر في الإحسان إلى الجار: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. إلى جاره. نعم. طبعا أساليب الإحسان أكيد يعني أول شيء ما يجي لأذى مني. أي لا شك. يعني الجار جارك الذي بجوارك قد تراه أكثر مما ترى من هو قريب لك. صحيح. يعني قد تكون أنت تسكن في مكان بعيد عن والديك، أيهما ترى أكثر، الجار أم والديك؟ الجار. الجار بمعنى يعني ده يعرف كثير من أسرارك وأنت تعرف عنه كثيرا، ولذلك لابد أن تبنى هذه العلاقة وهذا على الإحسان. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره أو عقه، يعني شروره. بمعنى يعني يكون هناك اطمئنان من ناحيته يعني منك أنك أنت لست عدوا له، بل أخ وصديق وحبيب، فلا يرى منك إلا يعني ما يسره. جميل. هذا الأصل. ولو كان الجار الآن يا شيخ للأسف ما يعرف جاره الآن. لا ليس هذا، يعني قد يكون جارك عنده يعني مناسبة فيقف بعض السيارات الضيوف. صحيح. عند الجار فيتأذى ويطرق الباب: أزيل هذه السيارة، ونحو ذلك. الناس كثير من الناس يعني لا يتحملون، نسأل الله العافية والسلامة. بل جاء الدين وجاءت المروءة بمثل هذه الأشياء، أن الإنسان يتحمل ما يكون من جاره من أذى أو ما يريده الجار من بعض حاجتك. صحيح. يعني قبل يعني طرق الباب يريد أن يجلس معك، هذا من دواعي السرور. الآن لا، ماذا يريد؟ هذا يعني نغص علي ما أريده، نغص علي الطعام، نغص علي الجلوس مع أولادي، نغص علي الجلوس مع الأهل ونحو ذلك، ولكن مع اعتبار وقت الزيارات. نعم. صحيح. احنا جارنا توفى عندهم ولد اليوم، صلى الله يغفر له، فلذلك امرنا اخوي ان يعني نشيل كل السيارات، من أجل إذا جاءهم أحد تكون المسافة فاضية. جزا هذا حسن التعامل يعني. جزا الله خير. جزا الله خير. وياك يا رب. عبد الله يحسن عزام ويغفر. اللهم آمين يا رب. عبد الله استسمحك فاصل ونعود من جديد. نعم. مشاهدين الكرام فاصل ونعود لكم من جديد. حياكم الله مشاهدين وعدنا لكم ونستكمل حوارنا مع الشيخ سعد الشمري أبو عبد الله. وموضوعنا اليوم تكلمنا عن في بيوتنا عبادات وتكلمنا قبل الفاصل عن أهمية الجار وحقوق الجار. نعم. الآن ننتقل داخل المنزل. نعم. حقوق الخدم أبو عبد الله. هذا كذلك. كيفية التعامل معهم. يعني كثير من الناس يعني ظالم ويعني خلاص هم هي تشتغل عندي تحت أمرتي أنا أمر وأنا أنهي لكن هي في يعني في النهاية إنسانة. هو لا شك أن الإنسان يحتاج من يخدمه خاصة عند ازدحام الأعمال والأشياء وكثرة الأولاد نعم. وسعة البيوت يحتاج إلى من يخدمه ويخفف عنه يعني كثيرا منها. ولكن الخدم عموما لا شك أنهم بشر يعاني ما يعاني الناس يعني كغيره من الناس. صحيح. عندهم أحاسيس وعندهم مشاعر عندهم أمهات وعندهم آباء عندهم أولاد قد تكون هذه الخادمة جدة وعندها أحفاد وهذا السائق قد يكون يعني جدا وعنده أحفاد. فأعظم أمر أو الواجب علينا تجاههم الإحسان إليهم وحسن المعاملة معهم يعني بمعنى لا ظلم لا يظلمهم بشيء لا بقول ولا بفعل ولا يضربهم وليس له الحق في ضربهم أصلا حتى لو أساء بعضهم إن احتاج أن يعفو عنه عفى عنه وإلا فإنه يذهبه عن بيته ويستبدله بخير منه. الأمر الثاني كذلك عدم إهانتهم بعد الله الإنسان يعني بكرامته في اللفظ في الكلمات أي طريقة المناداة لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا يعني وصفا كاملا للمؤمن الكامل قال ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء لا يعني يكون لسانه عفن كل لسانه يعني طاهر من هذه الألفاظ ومن ولا يهن إنسان أصلا أيا كان حتى ولو لم يكن مسلما لا يجوز له أن يهينه ولا يجوز له أن يشتمه ولا يجوز له أن يسبه. إذا أنت عليك أنت لك عمله أو إذا كانت خالة أنت لك عملها. إذا أساءت التوجيه النصح والكلام بالحسنة فإن لم يعني ترضى منها شيء أو لم تستقم أحوالها أو أحواله فاذهب بها استبدلها بغيرها. نعم. كذلك الأمر الثاني الحقوق لابد أن تعطى كاملة لا يجوز للإنسان أن يؤخر راتب أحدا من الخدم عنده لا يجوز. فيها ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. الله عز وجل يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة منهم من استأجر أجيرا وهم أجراء الخدم أجراء من استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه أو لم يعطيه أجره خصمه الله عز وجل صلى الله العافية والسلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف أعرقه. الحديث الثالث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يماطل بإعطائه حقه غدا بعد أسبوع بعد شهر وهذا الخادم أو هذا الخادمة وراءهم أسر. صحيح. قد يكون هذا السائق مثلا يكفل ثلاث أسر أو أربع أسر فأنت بتأخير فهو يعني بتأخيره يعني الأجرة. صحيح. عطل مصالح كثير من الناس. صحيح. ولذلك لا يجوز التأخير إلا إذا كان هو يعني رضي بأن تعطيه حق شهرين في شهر واحد فهذا يعني بناء على الاتفاق يعني بينهما. جميل. وأيضا بعد الله ما يحمل يعني هذا الخادم عمل فوق طاقته. نعم. كثير من الناس يعني أشوفهم يعمل الخدام هناك تعمل أشياء مو ملزومة أن هي تعملها. صحيح. أوقات محددة ساعات محددة يعني في القيلولة لها راحة أو لها راحة في نصف النهار في الليل في وقت من الليل لا يقلق راحته. هذا أمر كغيره من الناس يحتاج إلى هذه الراحة. كذلك في العمل نفسه لابد إذا يعني كلفه بعمل لا يقدر عليه أن تعينه على هذا العمل ولا تتركه وحده. وكذلك أن الإنسان بعض الناس يأتي بخادم على أشياء معينة فيستخدمه في أشياء يعني غير المتفق عليه. صحيح. فهذا لا شك أنه لا يجوز. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. يعني بعضهم يمكن أنه واجهت مرة في أحد الشوارع خادمة تغسل سيارة. أنت جايبها تغسل سيارة ولا جايبها تطبخ لك في البيت ولا تهتم بشؤون هذا الخطأ يعني وكلها لأمر مو أمرها. نعم هذا صحيح. ولكن لو حصل بينهم اتفاق على أجرة مضافة فلا بأس. نعم. أي نعم. أما إذا كان على العقد الأول وأن هذا من مهام شغلها وكذا فهذا لا يصح. وبالنسبة لأكل الخدم يجب أن يكون عبد الله من أكل البيت. هو الأصل أن لهم أجرة الخدم السواق والخدم يعني عندنا في البيوت لهم أجرة. فبهذه الأجرة يشترون ما يحتاجونه من طعام وشراب وملبس. إلا أن لهم حق السكنة في البيت. ولكن اعتاد الناس كما هو حالة كثير من المجتمعات الخليجية ومنها الكويت يعني عندهم هذا الأمر أنهم يشركونهم في أكلهم وفي شربهم. وكذلك في قد يكون بعض النساء جزاهن الله خيرا تشتري ملابس يعني الألبسة للخادمة. صحيح. وهذا نبل منها وهذا يعني صدقة منها يعني عليها تؤجر عليه بإذن الله. جزاك الله خير الشيخ سعد الشمري وعبد الله. استسمحنا في الفاصل ونرجع من جديد. عدنا لكم مشاهدينا ونستكمل حوارنا مع الشيخ سعد الشمري وعبد الله الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف. حياك الله عبد الله. حياك الله. الوقت يركض بسرعة. سبحان الله. عبد الله يعني سؤال أخير قبل أن نختم. تربية الأبناء على الصلاة. نعم. فهذه كلمة توجهها لكل ولي أمر الآن. لا شك أن الصلاة يعني الركن الثاني من أركان الإسلام والمحافظة عليها حفاظ على دينك وحفاظ على حياتك. والله عز وجل ما ذكر عبادة من العبادات بعد توحيده يعني من النصوص من آيات ومن أحاديث مثل الصلاة في فضائلها في صفتها في ذكر أوقاتها في التحذير من يعني من تركها وإضاعتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك في جانب آخر ذكر فضائل هذه الصلاة أعظم ما فيه أنها صلة بين العبد وبين رب. صحيح. فإذا قطع هذه العبادة قطع هذه الصلة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فهي تزكية للعبد وكذلك طهارة له وكذلك تنظم سلوكه حتى وقته تنظم هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل في اليوم والليلة خمس صلوات صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وكذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يأمروا أهليهم وأولادهم بهذه الصلاة. قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم. كأن جعل حصول الأرزاق ووفرتها وكثرتها بالمحافظة على هذه الصلاة. ولذا قال واصطبر عليها بمعنى قد يكون الإنسان يعني عنده بعض يعني الثقل ولكن من خشع قلبه وخضع جوارحه يرتاح لهذه الصلاة. فحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. ولذلك الأبناء لا بد أن يؤمروا بهذه الصلاة ويتعاهد أبناءه هل صليتم قوموا للصلاة فلان هل صليت هل كذلك يوقظهم لصلاة الفجر خاصة كذلك صلاة العصر يكون قبلها النوم يأمرهم كذلك في صلاة المغرب والعشاء ويقول يعني خاصة الذكور هذه الصلوات. أي الصلوات. جزاك خير بعد ذلك تقريبا حنا وصلنا للنهاية. كلمة أخيرة تحب توجهها للمشاهدين؟ قول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا التقوى له سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام. جزاكم الله خير. شكرا لك أبو عبد الله الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ سعد شمري، حياك الله وشرفنا. الله يبارك فيكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل لقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى متجددة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، في أمان.